ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يسر الأمور وفرج الكروب يا ربنا وارفعنا أجمعين مكانا عليا واجعلنا مباركين يا ربنا أينما كنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله على من ظلم وسحر وحسد وحقد وفي الجسد سكن ظالما طاغيا باغيا معتديا. اللهم اطر يا ربنا اسحارهم اطر يا ربنا احسادهم اطر يا ربنا اسحارهم اطر يا ربنا احسادهم اطر يا ربنا عيونا فيهم. اللهم تول امورهم يا ربنا. فالله هو الولي تولى يا ربنا امرهم تولى يا ربنا امورنا فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. تولى يا ربنا امورهم وعجل يا ربنا بالعافية والشفاء لهم اجمعين يا ربنا. اللهم عافهم يا ربنا اللهم اشفهم يا ربنا اللهم انصرهم يا ربنا اللهم ارفع بلاءهم يا ربنا اللهم اعطهم يا ربنا اللهم اكفهم يا ربنا اللهم انصرهم يا ربنا اللهم تولى امورهم. فالله الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. تول امورهم يا ربنا واكشف كروبهم يا ربنا واغفر يا ربنا اسحارهم واغفر يا ربنا الاسحار كلها واغفر يا ربنا الاحساد كلها الله اكبر. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. تول أمورهم يا ربنا واكشف كروبهم يا ربنا تول أمورهم يا ربنا واكشف كروبهم يا ربنا وعافهم يا ربنا وعافهم يا ربنا واشفهم يا ربنا واذكرهم يا ربنا واجبرهم يا ربنا واجبرهم يا ربنا واعطهم يا ربنا واعافهم يا ربنا اللهم انصرهم يا ربنا اللهم اجبرهم يا ربنا اللهم عافهم يا ربنا اللهم ارفع بلاءهم يا ربنا اللهم انصرهم يا ربنا اللهم اجبرهم يا ربنا اللهم عافهم يا ربنا اللهم ارفعهم يا ربنا اللهم انصرهم على من ظلم على من سحر وحسد وفي الجسد سكن ظالما طاغيا باغيا معتديا فالله هو الولي فالله هو الولي فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير تولى يا ربنا أمورهم تولى يا ربنا أمورهم فرج يا ربنا كروبهم وانصرهم يا ربنا على من آذاهم إذن يا ربنا الآن إذن يا ربنا الآن يا ربنا يا ربنا بإبطال الأسحار بخروجها يا ربنا من البطن بخروجها يا ربنا من البطن بخروجها يا ربنا بخروجها يا ربنا من البطن بخروجها يا ربنا من البطن بخروجها يا ربنا من القلب والصدر بخروجها يا ربنا من رحمها بخروجها يا ربنا من رحمها بخروجها يا ربنا من القفا والظهر بخروجها يا ربنا من القفا والظهر اطر يا ربنا هذه الأسحار اصلها يا واحد يا قهار فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير تول أمورهم يا ربنا الآن يا ربنا تول أمورهم يا ربنا فرج يا ربنا عنهم كروبهم انصرهم على من آذاهم وبغى عليهم اللهم اخرج البلاء منهم والأعداء اخرج يا ربنا البلاء والأعداء اخرج يا ربنا البلاء والأعداء من الرأس من الرأس من الرأس يا ربنا يا ربنا من السمع ومن البصر يا ربنا ومن العقل يا ربنا ومن الذهن يا ربنا ومن الذاكرة يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الأعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الأعداء اخرجهم يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الأعداء اخرجهم يا ربنا من الرأس من الرأس من الرأس اخرجهم يا ربنا على أسعار عظيمة على أحساد شديدة وعلى عيون وعلى عيون نظرت نظرت فأثرت نظرت فضرت نظرت فأثرت يا ربنا احللها يا ربنا فكها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من الرأس اخرجها يا ربنا من العقل اخرجها يا ربنا من الذهن اخرجها يا ربنا من الذاكرة اخرجها يا ربنا من القوة اخرج يا ربنا البلاء والأعداء اخرجهم يا ربنا من الرأس اخرجهم يا ربنا من القفا اخرجهم يا ربنا من الرأس اخرجهم يا ربنا من الشعر اخرجهم يا ربنا من الرأس اخرجهم يا ربنا من العقل الرزين ومن الفكر السديد اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الأعداء فالله الولي تولى أمرهم يا ربنا تولى يا ربنا ربنا أمرهم واصف يا ربنا كربهم وانصرهم على من عاداهم واخرج يا ربنا بلاءهم واخرج يا ربنا الأعداء منهم واخرج يا ربنا البلاء منهم واخرج يا ربنا الأعداء منهم. الله أكبر. الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. تولى يا ربنا أمورهم فرج يا ربنا كروبهم اقض يا ربنا أسحارهم اقض يا ربنا أحزادهم. ما كان في الرأس ما كان في الرأس ما كان في الرأس ما كان على العقل ما كان على الذهن يا ربنا وما كان على القوة وما كان على الحيوية وما كان على النشاط وما كان على حسن جسم وقامة وما كان على الأمانة وما كان على الدين القويم وما كان على الخلق الحسن. الله أكبر. تولى يا ربنا أمورهم واقض يا ربنا أسحارهم واقض يا ربنا أحسادهم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. تولى يا ربنا أمورهم فرج يا ربنا كروبهم اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء من الراس من الراس ومن سائر الجسد يا ربنا يا ربنا ومن القلب ومن القلب ومن الصدر ومن الصدر ومن القلب ومن الصدر ومن القلب ومن الصدر اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء تولى يا ربنا امورهم فرج يا ربنا كروبهم اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء يا ربنا من القلب من القلب من القلب من الصدر من الصدر من القلب من القلب من الصدر من الصدر يا ربنا ومن البطن يا ربنا ومن البطن يا ربنا ومن البطن يا ربنا ومن البطن اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء من القلب من القلب من الصدر من الصدر ومن البطن ومن البطن ومن البطن ومن القفاء ومن القفاء ومن الظهر ومن الظهر ومن القفاء من القفاء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء من القلب من القلب ومن الصدر ومن الصدر ومن البطن ومن البطن. الله اكبر. اخرج يا ربنا البلاء والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم تول أمورهم اكشف يا ربنا كروبهم عجل يا ربنا بالعافية لهم يا ربنا يا ربنا انصرهم على من ظلمهم انصرهم على من عاداهم اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الأعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الأعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الأعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الأعداء من القلب من القلب من الصدر من الصدر ومن البطن ومن البطن ومن الفرج ومن الفرج ومن البطن ومن البطن ومن رحمها ومن رحمها ومن رحمها. يا ربنا اخرج البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء. تولى يا ربنا امورهم فرج يا ربنا كروبهم انصرهم يا ربنا على من اذاهم. يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني. اقل يا ربنا السحر اقل يا ربنا الحسد وحل يا ربنا العقد وحل يا ربنا العقد فرج يا ربنا الكرب فرج يا ربنا الكرب. اللهم اذن بالشفاء اذن يا ربنا بالشفاء يا ربنا وبخروج البلاء اذن يا ربنا بالشفاء اذن يا ربنا بالشفاء وبخروج البلاء. يا ربنا يا ربنا اقل يا ربنا الاسحار اقل يا ربنا الاسحار اقل يا ربنا الاحساد اقلها يا ربنا ابطلها يا رب العباد اقل يا ربنا الاسحار مأكولة ومشروبة مدهونة ومرشوشة منذورة ومذرورة. أصلها يا ربنا أصلها، فكها يا ربنا فكها، أخرجها يا ربنا أخرجها، اللهم أطل سحر رصدنا عليهم، اللهم أطل يا ربنا سحر رصدنا عليهم، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا مدفونا، أطله يا ربنا مرشوشا، أطله يا ربنا منذورا، أطله يا ربنا مزرورا، أبطله يا ربنا وأخرجه بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، فأنت حسبنا يا ربنا وكفى. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله. فالله هو الولي، فالله هو الولي، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. فالله هو الولي، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اطل يا ربنا الاسحار كلها، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا ماكوله، اطلها يا ربنا مشروبه، اطلها يا ربنا مدفونه، اطلها يا ربنا مرشوشه، اطلها يا ربنا في اثارهم، اطلها يا ربنا في اثارهم، اطلها يا ربنا في اثارهم، اطلها يا ربنا في ثيابهم، اطلها يا ربنا في الشعر، اطلها يا ربنا في الظفر، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا في القبر، اطلها يا ربنا في البحر، اطلها يا ربنا في النهر، اطلها يا ربنا في البئر، اطلها يا ربنا في الجبل، اطلها يا ربنا في الصحراء. اللهم اطلها كلها يا ربنا، اطل يا ربنا السحر الاسود، اطل يا ربنا السحر الاسود، اطل يا ربنا السحر الاسود على الدمار والنكال والعذاب وعلى التعطيل والربط. اللهم اطل الاسعار كلها، اطلها يا ربنا كلها كلها كلها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها. اللهم اطلها يا ربنا كلها، اللهم اطلها يا ربنا للوالد والولد، اطلها يا ربنا في البيت وفي البلد، اطلها يا ربنا على التعطيل. اللهم اطلها يا ربنا على اذيه، اطلها يا ربنا على اذيه، اطلها يا ربنا على اذيه، اطلها يا ربنا على خزية، اطلها يا ربنا على بلية، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك. فالله هو الولي، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال، ولا من جنب إلى جنب، ولا من مرض إلى شفاء، ولا من بلاء إلى عافية، إلا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا العقاد، اخرج يا ربنا العقاد، اخرج يا ربنا العقاد، اخرج يا ربنا الساكن، اخرج يا ربنا الساكن، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا العاقد، اخرج يا ربنا العاقد، اخرج يا ربنا العاقد، اخرج يا ربنا العاقر، العاقر الظالم، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا العاقر الظالم، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من الراس، اخرجه يا ربنا من الجسد، اخرجه يا ربنا من البيت، اخرجه يا ربنا ظالما، اخرجه يا ربنا ظالما، اخرجه يا ربنا يهودية، اخرجه يا ربنا نصرانية، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا الظالم، اخرجه من الراس والجسد، اخرجه يا ربنا من البيت والبلد، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر العظيم يا ربنا والحسد الشديد، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا مولانا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى، فالله هو الولي، فالله هو الولي، تولى أمرهم يا ربنا، تولى يا ربنا أمرهم، اللهم يا ربنا اكشف كربهم، اللهم عجل يا ربنا بعافيتهم يا ربنا من هذا الضر فيهم، من ضر الأسحار، من ضر الأحساد، من ضر العيون، ومن ضر النظرة، نظرت فضرت، فنظر نظرة، فنظر نظرة، اللهم اطل اثرها، اطل يا ربنا اثرها بالنظرة، اطلها على حسن جسم وقامة، اطلها يا ربنا على القوة، اطلها يا ربنا على الحيوية، اطلها يا ربنا على النشاط، اللهم اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا هذه النظرة، اطل يا ربنا هذه العين، اطل يا ربنا هذه العين، اطلها يا ربنا قوية، اطل يا ربنا هذه العين، اطلها يا ربنا ابطلها، اللهم اطل يا ربنا العين، اللهم اخرجها من الاحشاء، اللهم اخرجها من الامعاء، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من الكتفين، اخرجها يا ربنا من الدم، اخرجها يا ربنا من العظم، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا هذه النظرة، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا هذه النظرة، اهل يا ربنا هذه العقدة، اهلها واخرج اثرها يا ربنا، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فالله هو الغني وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، وهو السميع البصير، فسيكفيكهم الله، اكفهم يا ربنا سوءا، اكفهم يا ربنا شرا، اكفهم يا ربنا ضرا، اكفهم يا ربنا مكرا، اكفهم يا ربنا كيدا، فالآن يا ربنا تنجيهم أجمعين يا ربنا المسحور والمحسود، فالله هو الولي، الآن يا ربنا تنجيهم، الآن يا ربنا تخلصهم يا ربنا من ضر، من ضر وشر، يا ربنا من ضر وشر، تغلغل في الجسد، اللهم نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا من سحر ساكن، نجهم يا ربنا من سحر ساكن يا ربنا، يا ربنا نجهم يا ربنا من سحر ساكن، نجهم يا ربنا من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، مربوط مربوط مربوط مربوط، ومعقودة ومعقودة ومعقودة ومعقودة، نجهم يا ربنا، فالله هو الولي والله هو الولي وهو يحيي الموتى. اللهم تولى أمورهم أجمعين يا ربنا. بسم الله يرقي نفسي وإياكم. بسم الله يرقي نفسي وإياكم. اللهم أعطي يا ربنا هذه الأسحار. اللهم أعطيها يا ربنا. اللهم أعطيها يا ربنا. اللهم أصحى من إفريقيا. اللهم أصحى من إفريقيا. اللهم أصحى من إفريقيا. اللهم أعطي سحرا عظيما. اللهم أعطي يا ربنا سحرا. سحرا رفض عليهم على أسمائهم وأسماء أمهاتهم. اللهم أعطي يا ربنا سحرا على اسمه واسم أمه. على اسمها واسم أمها. اللهم أعطي يا رب سحرا على أثره وأثرها. على شعره وشعرها. على ظفوره وظفرها. على عرقه وعرقها. على ثيابه وثيابها. على نعاله ونعالها. اللهم اقض يا ربنا هذا السحر على التعطيل والرابط. على التعطيل والرابط. على التعطيل والرابط. لأجل الشقاء والعناء. لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة. ولأجل الآلام والأوجاع والأمراض والأسقام. الله أكبر. فالله هو الولي. فالله هو الولي. فالله هو الولي. فالله هو الولي. تولى أمرهم يا ربنا. تولى أمرهم يا ربنا. تولى أمرهم يا ربنا. فرج كروبهم يا ربنا. فرج كروباتهم يا ربنا. فرج كروبهم يا ربنا. فرج كروباتهم يا ربنا. اطر يا ربنا أسحارهم. اطر يا ربنا أسحارهم. اطر يا ربنا أسحارهم. اطر يا ربنا أسحارهم. اطر يا ربنا أسحارهم. اطر يا ربنا أسحارهم. اطر يا ربنا أسحارهم. اطر يا ربنا أسحارهم. اطر يا ربنا أسحارهم. اطر يا ربنا أحسادهم. اطر يا ربنا أسحارهم. اطر يا ربنا أسحارهم. اطر يا ربنا أحسادهم. اطر يا ربنا أحسادهم. اطر يا ربنا أسحارهم. اطر يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها. اخرجها يا ربنا اخرجها. اخرجها يا ربنا اخرجها. اخرجها يا ربنا من قلوبهم. اخرجها يا ربنا من صدورهم. اخرجها يا ربنا من اخفياتهم. اخرجها يا ربنا من الكتفين. اخرجها يا ربنا من الكتفين. اخرجها يا ربنا من بين الكتفين. اخرجها يا ربنا من عظامهم. اخرجها يا ربنا من عظامهم. اخرجها يا ربنا من دمائهم. اخرجها يا ربنا. اخرج الاسحار يا ربنا والاحساد والعيون. اخرجها يا ربنا واخرج من عليها. من عليها ماذا ماذا ماذا وعثاريث. اخرجهم يا ربنا. اخرج يا ربنا المعدة. المعدة. المعدة والعفاريت. والعفاريت. والعفاريت. اخرج يا ربنا المعدة. المعدة. المعدة. المعدة والعفاريت. والعفاريت. اخرج يا ربنا الشياطين. اخرج يا ربنا الشياطين. اخرج يا ربنا الشياطين. اخرج يا ربنا الشياطين. المعطلين. الرابطين. المفلين. اخرجهم يا ربنا. اخرج يا ربنا شيطان العين. اخرج يا ربنا شيطان المائدة. اخرج يا ربنا شيطان اللعين المريدة. اخرج يا ربنا شيطانا في الراس وفي الجسد. على علية وعلى رابطة وعلى تعطيلة وعلى أمراض وعلى أدواء وعلى أسقام. اللهم يا ربنا. اللهم أخرج الشيطان. فالله هو الولي. تولى أمرهم يا ربنا. وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فطر يا ربنا هذه الأسحار. فطرها يا ربنا مدسوسة. فطرها يا ربنا مدسوسة. فطرها يا ربنا مخفية. فطرها يا ربنا مختبئة. فطرها يا ربنا مخفية. فطرها يا ربنا مدسوسة. فطرها يا ربنا مندسة. فطرها يا ربنا مختبئة. فطرها يا ربنا عليها الحجب. فطرها يا ربنا عليها الحجب. فطرها يا ربنا صامتة. فطرها يا ربنا صامتة. فطرها يا ربنا ساكتة. فطرها يا ربنا مخدومة. فطرها يا ربنا محروسة. فطرها يا ربنا محروسة. الله أكبر. فطر يا ربنا السحر. فطر يا ربنا السحر. حرف يا ربنا ساكنة. انطق يا ربنا صامتة. فك يا ربنا مربوطة. اخرج يا ربنا معقدة. اخرج يا ربنا بلاء. اخرج يا ربنا الأعداء. اخرج يا ربنا البلاء. اخرج يا ربنا الضر. اخرج يا ربنا الشر. اخرج يا ربنا السحر. اخرج يا ربنا الكيد. اخرج يا ربنا المكر. اخرج يا ربنا العقد. اخرج يا ربنا الساكن. اخرج يا ربنا العاشق. اخرج يا ربنا العاقد. الله أكبر. تولى أمورهم يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا. تولى أمورهم يا ربنا. تولى أمورنا يا ربنا. يا ربنا يا ربنا. فرج يا ربنا الكرب. نفس يا ربنا الكرب. فرج يا ربنا الهم. نفس يا ربنا الكرب. اخرج يا ربنا البلاء. اطر يا ربنا السحر. اطر يا ربنا السحر. اطر يا ربنا الحسد. اهل يا ربنا العقاد. اهل يا ربنا العقاد. اهل يا ربنا العقاد. اهل يا ربنا العقاد. اهل يا ربنا العقاد. في الرأس وفي سائر الجسد. الجسد في الرأس وفي سائر الجسد اهل يا ربنا العقاد في الرأس وفي سائر الجسد اهل يا ربنا العقاد اهل يا ربنا العقاد اهل يا ربنا العقاد على الزواج على الزواج على الرزق على الرزق على السعادة على السعادة على النفع على النفع على الرفعة على الرفعة اهل يا ربنا ذي العقاد اهلها يا ربنا قوية اهلها يا ربنا متينة اهلها يا ربنا سميتة اهلها يا ربنا قديمة اهلها يا ربنا تتجدد اهلها يا ربنا تتنقل اهلها يا ربنا احلولها اهلها يا ربنا احلولها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا سوداء سحر اخرج يا ربنا حمراء سحر اخرج يا ربنا صفراء سحر اخرج يا ربنا بيضاء سحر اخرج يا ربنا زرقاء سحر اخرج يا ربنا صفراء سحر اخرج يا ربنا اخلاط سحر اخرج يا ربنا ضرا عظيما من سحر اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا قيئا اخرجه يا ربنا غائطا وبولا اخرجه يا ربنا عرقا اخرجه يا ربنا علقا اخرجه يا ربنا مخاطا اخرجه يا ربنا من مسامي الجلد يا ربنا من منابت الشعر ومن الاطراف ومن الاطراف اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الظالم البغية اخرج يا ربنا العاشق الزانية في الجسد اخرجه يا ربنا اخرجه اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا العنين العنين اخرجها يا ربنا بين الكتفين اخرجها على الذكاء والعبقرية اخرجها على سرعة حافظة اخرجها على القوة والسياكة والأناقة اخرجها يا ربنا على حسن جسم وقامة اخرجها يا ربنا ذي العين اخرجها يا ربنا نافذة اخرجها يا ربنا ناشبة اخرجها يا ربنا كالروح في الجسد اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا مربوطة فك المربوطة يا ربنا فك المعقودة يا ربنا فك المقيدة يا ربنا الله هو الولي تولى يا ربنا امرهم تولى يا ربنا امرهم فرج يا ربنا كرباتهم فرج يا ربنا كرباتهم تولى يا ربنا امرهم تولى يا ربنا امرهم في هذه الساعه تولى امورنا يا ربنا تولى امورنا يا ربنا سكينه وطمانينه يا ربنا لنا اجمعين يا ربنا عفوا لنا اجمعين يا ربنا رزقا رغدا توفيقا يا ربنا لنا اجمعين يا ربنا برا ومعروفا يا ربنا هدى وتقى يا ربنا عفافا وغنى يا ربنا توفيقا يا ربنا توفيقا لنا اجمعين يا ربنا تولى يا ربنا امورنا واكشف يا ربنا كروبنا يا ربنا يا ربنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى نسألك يا ربنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى نسألك يا ربنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نورا نمشي به الناس ويقينا صادقا وإيمانا كاملا وعافية دائمة يا ربنا بسم الله بسم الله فالله هو الولي فالله هو الولي فالله هو الولي فالله هو الولي فالله هو الولي فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير تولى يا ربنا امورهم واكشف يا ربنا كروبهم اقضي يا ربنا اسحارهم اقضي يا ربنا اسحارهم واحسادهم عيونا فيهم فالله هو الولي فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فالله هو الولي